لكن مثلا يعني واحده مثلا عندها 6 سنه بنعمل لها مثلا ستريكتومي شويه دم صغيرين وكل الخفيف كده وجارين وهات دم دم وهات بتوع مش عارف مين وهات بتوع بنبقى خايفين ليه؟ لان الست الحامل دي ربنا بيعمل لها زي ما يسمى بالفسيولوجيكال ادابتيشن تو بريجنس يعني كل الاجهزه اللي فيها بيبدا تتغير علشان تبقى تتوائم مع موضوع الايه؟ الحمل الاحتمالي اللي بيساعد المواءمه دي هي الايه؟ البلاسينتا بالهرمون اللي هنشوفها ماشي؟ اول فايده من الغده دي انها بتعمل ادابتيشن للايه؟ للفسيولوجي وبريجنس ان الرينال سيستم هيتغير الليفر هيتغير الدراسه المبوره هتتغير الكارديو فاسكولار هيتغير ماشي؟ فبالتالي لازم يبقى فيه هرمون بتاعت هذه القصه ماشي؟ تاني حاجه الهرمونز اللي بتظهر بس في الحمل دي ما انا ممكن استفاد بيها استفاد بيها في ايه؟ شخص الحمل يعني الهرمون ده شوفها لو ست عندها الهرمونات دي تبقى حامل ما عندهاش الهرمونات تبقى مش حامل صح كده؟ وبعد كده هبدا برضو اتابع الحمل بيها لو الهرمون ده بيزيد معناه الحمل ده كويس ما بيزيدش معناه الحمل فيه مشكله صح كده؟ يبقى تاني فايده بالنسبه لي ان انا ممكن اشخص بيها ايه؟ طيب هما عندنا دي 16 هرمون حلو الكلام؟ هما اهم شويه الفتره الاولانيه هنقولهم كده بالتفصيل ونبدا نشوف الاولاني. بالرغم من ذلك من كل الميزه اللي انا بتكلم عليها عن الهرمونات دي ولكن الشيء اللي زاد على حده الله ينور عليك صح كده؟ انت فعلا راجل محترم جدا عبد الله. ايه المشكله اللي ممكن تحصل معايا؟ اسمعوا طبعا عن المشاكل اللي بتحصل للحوادث تاخدوها في راوندات يجي لها سكر حمل ويجي لها ضغط حمل يجي لها زلال حمل يجي لها مصايب سوداء. السبب في كل المشاكل دي هي الهرمونات. الهرمون ده لو الست اصلا عندها جينيتك ديسوردر لا يقبل الدايبيتس او مثلا فاميلي هيستوري او بريد دايبيتس مثلا او عندها مثلا وزنها كبير شويه او في مشكله عندها في فاميلي هيستوري اوف هايبر تنشن وثلاث الهرمونات دي ممكن تساعد ان بدل ما تساعد على السيكولوجيكال ادابتيشن يفشل هذا النظام ويجي لها بقى دايبيتس ويجي لها الهايبر تنشن ويجي لها كل الايه؟ المشاكل. وهنقولها في الاسم مع بعض. خلاص كده؟ نبدا المحاضره. يبقى البلاسينتا عندنا فيتا البلاسينتا او ماتيرنال ايه برضه احنا شرحناها واعتقد ان مش مشكله خالص بالنسبه لكم. ال انتوا نسيت اقول برضه الميمبرين اللي تحت العين المفروض كانوا جابوها النهارده حد جابها برضه. في عين كبيره ولا مفيش؟ مش عين ولا مش اي حاجه؟ الميمبرين هم عباره عن 2 ميمبرينز، ميمبرينز من جوه خفيف خالص اسمه الهامنيون ماشي؟ ده بيلف حوالين العيل كله كده ويعمل ما يسمى بالنوك ميمبرين. ماشي. بعد كده في ميمبرينز تاني ادخل شويه بيبقى بره الانمو ده بنسميه ايه؟ كوريو. دي بنسميها كوريو امنيوتيك ميمبرين. كوريو امنيوتيك ايه؟ ميمبرين. ماشي؟ عارفين في الكره الكفر ماشي؟ وفي جزء من بره الاوتر ومن جوه هنا عارفين نفس القصه بالظبط كده ماشي؟ اللي هو التخين ده اللي هو الكفر اللي من بره ده بنسميه كوريو ماشي؟ ورفاع بنسميه ايه؟ الانمو ماشي؟ ده بالنسبه لنا بيتكون من ايه؟ من تين فاسكولار ميمبرين اراوند الكوريون ولاير اوف تيشو نيكست تو ذا ريسيديوال تيشو لاير ويتش كونتينز سايت تروفوبلاست زي ما قلنا والسنسيت تروفوبلاست ماشي؟ الخلايا دي هي اللي هتفرز الايه؟ الهرمون بتاعك زي ما قلنا السنسيت تروفوبلاست والايه؟ والسايت تروفوبلاست خلاص؟ يعني دي صورة طبعا هتشوف اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي نفس القصة بالظبط. طيب اليونيك فيتشر اوف بلاسينتا از اندوكرين قلناهم في الاربعه كلهم ان هم ديفرنت من التارجت تيشو ترانزنت اورجان الهرمون كونسنتريشن ان اكسس اوف نون بريجننت ادلت وان في هرمونز اصلا نوت بريزنت ان نون بريجننت ادلت ماشي الاربعه اللي قلناهم دلوقتي. نبدا باول واحد اول واحد واهم واحد ده تبقى حاطين زي اسمكم ده ما فيش فيه هزار الهرمون الاول ده يعني لا يطلع من ال ذاته وما يعرفش الهرمونز ده يبقى صراحه يعني ايه وطني. احنا بنسميه ايه؟ نحفظه كده بسهوله هيومن ماشي كوريونيك جونادت وبيز ماشي هيومن يعني الانسان الكوريونيك طالع من الايه؟ من الكوريون اللي هي الخلايا اللي بتصنع الهرمونز دي كله هيبقى اسمه كده جولاد التوربينز يعني ايه تروفيك تو ذا جولاد يعني ماشي ده تعريف جولاد التوربينز. الاتش سي جي ده يعني ما ينفعش الدكتور خالق الميزة ما يعرفش الهرمون ده ماشي. هتشوف على طول في وشك اختك في البيت وراجع بعد في الجواز اي حد هتشوف الهرمون ده على طول باستمرار ما ينفعش ما تعرفش عارف الهرمون ده اسمه اتش سي جي اسمه ايه اتش سي جي ماشي. هو طبعا كيلوكين بيتكون من جلايكو بروتين زي ما كنت خدته جلايكو بروتين زمان في الكارديولوجي مش هنخش في تفاصيل التركيب بتاعه بس احنا الحته المهمه وبيتكون من 2 يونت حاجه اسمها الفا يونت وحاجه اسمها ايه بيتا سب يونت. يبقى الفا هي 2 يونت الفا سب يونت والبيتا ايه سب يونت ماشي. الالفا دي شبه كل الناس زي ال اتش زي ال اس اتش زي كل الهرمونز اللي في الجسم. البيتا دي هي الحاجه الوحيده المختلفه في الهرمون ده. يبقى عندي 2 يونت ماشي الفا وبيتا اسمه الفا وايه وبيتا خلاص. دي مهمه دي لان دايما لما تروح المعمل مكتوب مكتوب ايه بيتا سب يونت ال بي سي جي بيتا سب يونت على طول في المذكرات عندكم هتلاقي بيتا سب يونت. في الكيس اللي احنا نجيبها لكم اللي قررناها في السنه دي هيجيب لكم برضه بيتا سب يونت ماشي. كل ده تبقى عارف عليه بيتا سب يونت. يبقى احنا عندنا الهرمون ده بيتكون من 2 يونت الفا وبيتا. الالفا ده شبه كل الهرمونات اللي مختلف فينا ان هو الايه البيتا ماشي. الهرمون ده ما بيطلعش غير في الحول بس يعني لان هو مرتبط بالكوريون والكوريون مرتبط بالبلاسينتا بلاسينتا ترانزيت اورجان فبالتالي عمره ما يتكون غير في الايه في ست الحالة ماشي. قالوا في بعض الجديد اقول عليها دلوقتي يعني اذا وجوده في الجسم ده حاجه غريبه ماشي. اذا وجد في الجسم فده شيء ايه فشيء غريب. طب هو رب العمل ليه ده في منتهى الاهميه. يقول الهرمون ده ما كانش حامل كامل خالص ماشي. فعارفين طبعا ان المفروض في تكوين الدكتور هاشم شرح لكم دلوقتي في موضوع الفرتلايزيشن ايه اللي بيحصل؟ ان عندي اوسايت بويضه وعندي سبير صح كده؟ الاثنين بيجروا بعضيهم في تيوب يعملوا ايه؟ زايد برافو عليك. الاوسايت طالعه منين؟ من لوبري مكانها اسمه ايه؟ الجريفيان فوليكل. بعد ما تطلع بنسميه جريفيان فوليكل دوت كوربس لوتيال برافو عليك او جسم العصب. الكوربس لوتيال ده هو المكان اللي بيتبكى بعد خروج الاوسايت للجريفيان فوليكل. حلو الكلام كده؟ نعمل ايه في الجسم الاصفر ده نرميه؟ لا ده اهم حاجه بالنسبه لي. هو ده اللي هيصنع الهرمونات اللي هتساعد على اكتمال الحمل ماشي. اللي بيدي الجسم الاصفر الاشاره هو الاتش سي جي ده. كان الاتش سي جي ده بيروح للجسم الاصفر يقول له خليك المفروض طبيعي ان لو ما حصلش حمل لو ما حصلش حمل الجسم الاصفر ده بيتدمر والخلايا بتتهدد تماما ويحصل ريجنريشن وينتهي بحيث نطلع بقى بعديها ايه؟ جريفة كورت جديدة ويحصل بعدها سايكل جديدة ماشي؟ أول ما بيحصل كريستاليزيشن بيطلع الاتش سي جي على طول من أول ما بيطلع من أول ما بيحصل على طول كريستاليزيشن ويوصل لحد الكوربس لوتيال بيقول له خليك عندك احنا عاوزينك تكمل معانا الحمل ده على طول ماشي؟ يبقى أول حاجة سنة سنة يبقى أول فايدة دي إنه بيدي إشارة للكوربس لوتيال إنه يمنع الإيه؟ ديجراديشن أوف كوربس لوتيال تمام؟ طيب بيتكون امتى؟ اول ما يحصل كريستاليزيشن على طول يعني جاست ما يحصل كريستاليزيشن يبدا يطلع الايه؟ الاتش سي جي بيطلع للبلاد بكميات ممكن نجيبها بعد يومين من الايه؟ من التخصيب يعني بعد يومين من الكريستاليزيشن بيبدا يطلع في الايه؟ في الدم وبالتالي لو سمحت عين الدم بعد يومين من الكريستاليزيشن هلاقي فيها الايه؟ الهرمون ماشي؟ خلاص؟ بيبدا يعلى في البلاد وبعدين تروح للكلى ويحصل اكسكريشن في الايه؟ في اليورين. الكلام ده يبدا يوصل لاماونت ممكن نجسها بعد حوالي 28 يوم من الحمل. بعد كام؟ حوالي شهر من الايه؟ من الحمل. خلاص؟ يبقى انا اليورين ما يظهرش بدري، يظهر ايه؟ متاخر. لكن البلد يظهر ايه؟ بدري. ماشي؟ تاني عشان بس ما انا شكل كنت بقول انا سكت كده يبقى في توهان حصل معايا. يبقى اول هرمون عندي مهم اسمه ايه؟ هيومن هرمونيك جلايكوبروتين. تركيبه جلايكوبروتين. بتتكون من الفا يونت وبيتا ايه؟ يونت. البيتا يونت دي هي الايه؟ كاركترستيك او سبيسيفيك للايه؟ للهرمون ده، تمام؟ اول فايده ليه بيحافظ على الايه؟ الكوربس لوتيال. وايه فايده الكوربس لوتيال؟ بيطلع الاستروجين اللي بيحافظ على بقاء الحمل. ماشي كده؟ خلاص؟ طيب انا هستفاد ايه على مستوى الكلينيكال بتاعي؟ اول خطوه دايجنوزيس اوف بريجنسي، قلناها في الاول خالص. يبقى انا لو عملت الاختبار ده اللي هو اختبار الحمل، في اختبار حملة الدم، في اختبار حملة ايه؟ الميتابول. ماشي؟ ثالثي شوف الاختبار خالص يبقى اختبار الحمل اللي بعمله في الدم ده اللي هو سيرم بريجننس تيست، او بسميه سيرم بيتا اتش سي جي، بكتب كده سيرم بيتا اتش سي جي. خلاص؟ ده اسمه اختبار الحمل في الايه؟ في الدم. ماشي؟ هعمله امتى؟ بعد يومين من الفيرتلايزيشن. طب انا مش عارف انت حصل فيرتلايزيشن، فكان بيقول ممكن تعمل من اسبوع قبل النكست سايكل، اسبوع قبل الايه؟ النكست سايكل. ماشي؟ يبقى اول خطوه دياجنوز اوف ايه؟ هو بريجننسي. ماشي؟ رقم اثنين بالنسبه لنا دياجنوز اوف اكتوبك. يبقى البريجننسي دوت اعرف اذا كان انتراتراين ولا اكستراتراين ازاي؟ برضه عن طريق الاختبار ده. نعرفه ازاي؟ هنقولها دلوقتي. رقم ثلاثه دياجنوز اوف ايه؟ اوف فيزيكولار نول. يبقى انا ممكن بالتحليل ده بس اقدر اعرف اذا كانت الست دي اكتوبك ولا هي حمل طبيعي ولا هو ايه؟ فيزيكولار نول. هو حمل فرصه. ماشي؟ نعرفهم ازاي؟ عن طريق ما يسمى بالبيتا اتش سي جي تيست. ماشي؟ هو الاختبار الحمل بالارقام. ماشي؟ اسمعوا على التلفزيون ده اختبار الحمل بالايه؟ بالارقام. بيتا اتش سي جي ايه؟ تيست. ماشي؟ انا اللي بص لو تهت نرجع تاني للبساطه تاني يعني مفيش مشكله خالص. يبقى اول هم عندنا اللي هو الايه؟ الاتش سي جي. خلاص؟ تركيبه غلايك بروتين الفا يونت وبيتا ايه؟ سب يونت. حلو الكلام؟ اول فايده ليه فيسيولوجيكال بيحافظ على كورس كوباسنتين وبالتالي بيحافظ على الحمل، هو مهم جدا. كلينيكال امبليكيشن ليه؟ احنا رقم واحد بنعمل بيه دياجنوز اوف ايه؟ اوف بريجننسي، مكتوب بريجننسي وزوكلر. خلاص؟ التفاصيل هنقولها بعدين بس تبقوا عارفين بس يعني. ماشي؟ طيب اي هرمون برضه ليه مشاكل؟ يعني هما يعني دايما الست بتشتكي دايما بحاجه اسمها مورنينج سيكنس اللي هو تصحى الصبح تلاقي نفسها عندها نوزيا وبومتنج وكلام زي كده. ماشي؟ وبرضه بيبقى عندها بعض المشاكل مثلا خاصه بايه الهوتنس والفلاشنج وكلام زي كده. سبب الكلام ده كله الهرمون ده. ماشي؟ يعني المورنينج سيكنس بيحصل دايما مع الهرمون. وبالتالي لو واحده فات ويند او فات ريبلت دي معناها ان هم يطلع كميات ايه؟ كبيره، يبقى عندها مورنينج سيكنس ايه؟ اكثر، بتخش منها فايبريمسيس جرافيدار ترجع باستمرار. ماشي؟ فاذا هو بيعلى في الحالات اللي فيها مالتيبل ايه؟ جيستيشن. ليه طيب؟ لان هو مثلا عندي 100 خليه في الفريزون، يبقى عندي توأم، يبقى عندي كام خليه؟ 200، عندي 3 يبقى كام خليه؟ وهكذا، يبقى كل ما زاد المالتيبل جيستيشن زاد نسبه الايه؟ الهرمون ده. ماشي؟ خلاص حفظتوها كده؟ نشرح بقى الحته المهمه. في حد قايل لي مشاكل في الاتش سي جي؟ سهل كده ولا صعب؟ يعني في حتت شرح لك ما بعد كده بس انا حاسس ان كنت الجزء الاولاني ده. خلاص؟ خلاص كده حد ليه شرح الجزء ده؟ سهل الاتش سي جي بالنسبه لكم خالص كده؟ طب نشخص بقى بيه ازاي اكتوبك؟ ولا نشخص بيه ازاي فيزيكولار مول؟ ولا نشخص بيه ازاي النورمال بريجنسي؟ ماشي؟ بنعمل كده اختبار الحمل بالايه؟ بالارقام. ماشي؟ اختبار الحمل بالارقام ده مفروض ليه رقم معين، الرقم ده مثلا نفترض انه 2000. ماشي؟ يطلع كام الرقم دوت؟ 2000. لما اجي اعيده بعد يومين المفروض اصير له حاجه اسمها دبلنج، دبلنج يبقى كام؟ يبقى 4000. المفروض ان كل يومين الخلايا تفرز ضعف الايه؟ المخزون بتاعها، كويس؟ لو طلع النهارده 2000 بعد 24 ساعه نسميه ايه؟ يبقى كام؟ 4000، نسميه دبلنج. نسميه ايه؟ دبلنج. فلو عملت اختبار الحمل النهارده طلع مثلا 2000 وبعد يوم طلع 4000 بالحمل ده اخباره ايه؟ نورمال بريجنس. سهله دي؟ ماشي؟ طب عملت النهارده طلع 2000 وعملت بعد يومين طلع 500 يبقى ده ايه؟ يبقى ايه اللي بيحصل في الخلايا دي؟ ديجنريشن. ده بيحصل في حاله اسمها ميزد ابورشن. بيحصل في الايه؟ الميزد ابورشن او الهاب اللانس. يعني الست دي هتطلع. ماشي؟ يبقى لو عملناه وبعد يومين ديكريزنج دي معناها ايه؟ ميت ابورشن. سهله دي؟ لحد ما يوصل لرقم اول الرابع يبدا بقى يبقى ثابت بعد كده لحد ما يعدي ال 100000. طيب عملناه طلع 2000 بعد يومين طلع 3000 يبقى ايه اللي حصل معاه دوت؟ يبقى ما حصلش دبل، حصل انكريز بس الانكريز ده ما وصلش لمرحله الايه؟ الدبل. يحصل في حالات الكلام دوت اللي ما يكونش الحمل انتراتراين. انتراتراين انا في سيبيوت وخلايا التوريد صح فبتطلع هرمون بطريقه مظبوطه. لو بره في التيوب ما دخلش جوه اليوترس او الكاول في الاوفيريا بريجنسي او الكاول في اي مكان تاني يبقى تاني هيطلع هرمون بس مش بنفس الايه النسبه الطبيعيه. يبقى ده الحاله بتاع ايه سلبي سلبي ولا صعب مش عاوز افهمها ما فهمهاش ماشي. يعني ليه هنعمل اختبار حمل بالارقام؟ طيب يعني ايه هدف ما هو اختبار موجب وسالب خاص هي حامل ليه اعمل بالارقام عشان القصه دي؟ يبقى نعمل اختبار الحمل بيتا اتش سي هيتد او تسميه كوانتيتيف ماشي بيتا اتش سي دي كوانتيتيف يعني جامد كوانتيتي يعني يتعدى ماشي كوانتيتيف بيتا اتش سي دي سهله دي كان نجيب لكم حاله في الحالات اللي هنجيبها لكم دي فيها القصه دي كلها عشان تبقى عارفين القصه ماشيه ازاي ماشي خلاص. النوع الثاني اسمه ايه؟ كواليتيتيف بيتا اتش سي جي اللي هو اختبار حمل موجب او سالب حصل ماشي. احنا بس نحفظ التعبيرات الاول لان الحاجه دي ما تعرفها هتتفاح ماشي وعطنا نتكلم فيها على طول. يبقى اختبار الحمل الكمي واختبار الحمل الكيفي. الكمي اللي هو الارقام اللي هو ايه؟ كوانتيتيف ماشي. كواليتيتيف اللي هو ايه؟ الكيفي اللي هو موجب او سالب. بنعمل الكوانتيتيف ليه بقى كوانتيتيف عشان نعرف الدبلنج اللي بيحصل بعد 48 ساعه طلع بيزيد بس دي التأكيد نورمال بريجنس بيزيد بس اقل من الدبلنج يعتبر ايه؟ ماشي بيزيد بس بيقل يبقى ده ايه؟ ميتا ابورشن. طب عملته وطلع الرقم الاول رقم قوي جدا المفروض ان الرقم بيبدا يزيد لحد يوصل لحد 100,000 على الاول الرابع يعني 10,000 20,000 وهكذا لحد يوصل 100,000 على الاول الايه؟ على الاول الرابع. عملته من اول مره لسه ست مثلا حالا ما كملش اسبوع لسه وعملت لها حط العينه وطلع الرقم في الاول 100,000. 100,000 ده معناه ان انا ايه؟ عندي مشكله. ماشي؟ ايه المشكله دي؟ ان ما تكونش عين ان الخلايا بس هي اللي ايه؟ بتكون. يعني بدل ما تكون جنين بتكون ايه؟ الخلايا دي يا ست الكلوفوبلاست وست الكلوفوبلاست هي بس اللي متكونه فبالتالي بتفرق في المواد الكميه الكبيره. لما يبقى بدل الحمل سنسيت بروفو بلاس وسايت بروفو بلاس نسميها ايه؟ زوكلر مول. يبقى الزوكلر مول هو عباره عن ايه؟ نمو غير طبيعي للايه؟ للبروفو بلاس. تمام؟ يبقى اذا لو طلع الرقم عالي جدا من اول مره يبقى ده ايه؟ زوكلر مول. خلاص كده؟ في اي حد ليه اي سؤال في الحته دي؟ اخر حته مانجمنت برضه دي صعبه بعد كده الاقي سؤال يسال ماشي؟ اخر حته بقى فيها ماشي؟ برضه اكتبوها برضه عندكم دي. في عندي حاجه اسمها ديسكريميشن زون. ديسكريميشن زون او المنطقه الفاصله المميزه ديسكريميشن زون. ايه ديسكريميشن زون دي؟ ان انا لو عملت تحليل الحمل وطلع عندي 6,000 طلع عندي كام؟ 6,000 ده رقم يعني تبو يعني مش مثال يعني ماشي. وعملت ابدومينال سمار عملت ابدومينال سمار عملت سمار اللي ممكن بيتكلم عليه اللي هو ايه؟ جهاز سمار وما طلعش فيه انتراترين بريجننسي يبقى بالتاكيد يكتب ماشي. يبقى لو البريجنس تيست اكتر من كام؟ من 6,000 وابدومينال سمار طلع اليوترس فاضي يعني مش انترا تراين بريجنس يبقى بالتاكيد دي ايه؟ اكتبي ماشي. بعد من حوالي 20 سنه اخترعنا ما يسمى بالترانس مارينا سمار يعني سمار من بالي ماشي. سمار من بالي ده ادق وافضل لكن حاطط انا جوه اليوترس شخصيه ماشي. فانطلع التحليل 1,500 1,500 ماشي. رقم كام؟ 1,500. والترانس فاجينا ريفيل نو ساك او نو انتراتراين بريجنسي يبقى بالتاكيد ده ايه؟ اكتب سهله دي خلاص يحصل القوانين دي. يبقى الرقم تاني يبقى الدبلنج احنا عرفنا الدبلنج بيستفاد بايه ماشي. خلاص الدبلنج ده خلص 100,000 يبقى ده ايه؟ زوكلر مول. 6,000 وقدمنا سكور مفيش بريجنسي يبقى ده ايه؟ يبقى ده اكتب 1,500 مفيش بريجنسي يبقى ده ايه؟ يبقى اكتب ماشي. خلاص ده اخر حاجه في الاتش سي جي. حد ليه سؤال بقى في الاتش سي جي؟ نمشي على اللي بعديه. التوبك مشكلته انه ما يظهرش في السونار ماشي الا اذا عمل هيماتومه او عمل ربشه ماشي. الا اذا عمل مصيبه يعني. في الحاله دي هيبقى الدكتور هيبقى 15,000 20,000 او كده. هنتكلم على الايه؟ الاندر سيبر تروبي اللي هو لسه ستي ضرر ما جايش على قد لا يوم او يومين او ضرر ما يجيش اصلا وانا عاوز اشخص الاندر سيبر تروبي ماشي. هي بتاع سامي بدري سليم. ميز ذا بورشن التحليل بيجي لي التحليل بيجي لي يعني ميز ذا بورشن المز يعني ايه بالعربي؟ منسي، صح كده؟ ميز لكول يعني. وابوشن يعني ايه؟ اجهاض، نسميه اجهاض منسي. يعني بعد ما حدث ان العين اتكون وحصل كاردياك بلسيشن، ماشي، بدا يحصل ايه؟ لوس اوف كاردياك بلسيشن، ماشي. يعني احنا عند الحاسب انتراترينال ديس، صح؟ فاهم؟ العين مات يعني بعد 28 اسبوع بنسميه انتراترينال ديس. جاب 28 اسبوع بنسميه ايه؟ ميز ابوشن، ماشي. سموه لي ميز بقى الحته اللي حصل جبت يعني. اذا ميز ابوشن معناه ان لوس اوف كاردياك بلسيشن هنا فيتس ليس ذان 28 ويكس، ماشي. ليه سموه ميز ابوشن؟ لان لما يحصل ميز ابوشن والعيل ما نزلش والام مش عارفه ان هي العيل فيها مشكله، صح ولا غلط؟ حتى بيسموه العيل راتب، لكن يعني ايه؟ خلاص راح المسكين. ذا يوترس ميسنج ذا باور تو اكسبيل اتس كونتنت. ذا يوترس ميسنج ذا باور تو اكسبيل اتس كونتنت. يعني اليوترس نسي ان في اصلا ايه؟ بريجنسي، وطنش ولا واخد باله من اللي بيحصل في الايه؟ في الرحم، ماشي؟ عشان كده ده بيضطر يديله اندكشن اوف ابورشن ميزوبستول او بنعمل له عمليه تفريغ ديالس، ماشي؟ لان اليوترس ميسنج ذا باور تو اكسبيل ايه؟ اتس كونتنت. فميز ذا ابورشن معناه ان عيل ميت جاب في ايه؟ جاب في اكتمال الرئه اللي جاب 28 اسبوع، مش 24 اسبوع او 20 اسبوع حسب اختلاف الايه؟ الروايه، ماشي؟ دي سموه ميسنج ميز عشان ايه؟ زي ما قلت لك اليوترس ميز ميسنج ذا باور تو سيبيل ايه؟ ذا كونتنت، ماشي؟ ايوه نعمل كده بقى، برافو عليك. هو بقى ده بقى الاحسن بقى اللي جاي، ماشي؟ خلاص كده الموضوع كده انتهى كده خلاص؟ نعم. ايوه انا مش عارف خلاص، يعني لا بوز طريقه يقول لك بوز ديت اور ديت، ماشي؟ لكن لو شفت حاجه تقدر تبقى الباقي ده كله. احنا كل ده شرحناه يعني، فما تقولوا طيب. خلاص كده؟ نيجي نتكلم عن ايه؟ الاثنين التانيين، ماشي؟ البروجسترون. البروجسترون ده اصلا موجود في السهم. لو حد حضر معانا المره اللي جت اللي فاتت كنا بنشرح الاندستريال سايكل، قلنا ان النص الاول من الدوره بيطلع الاستروجين، النص الثاني بيطلع الايه؟ البروجسترون. ده طبيعي. واحنا بنقيس ليفل بتاع البروجسترون طبيعي في السته عشان نقدر نعرف حصل اوبريشن ولا ما حصلش اوبريشن، فده دول موجود اساسا البروجسترون ده. ماشي؟ البروجسترون ده بيطلع من الايه؟ من الكوربس لوتيم، لسه كده من شويه. الخلايا بتاعت الكوربس لوتيم هي اللي بتكون الايه؟ البروجسترون تحت تاثير الايه؟ الاتش سي جي، ماشي؟ برو يعني ايه؟ يمهل او يعد، ماشي؟ وجست يعني حمل، جستيشن. فالبروجسترون هو الهرمون اللي بيجهز للايه؟ للحمل، ماشي؟ يعني هو اللي بيساعد على بقاء الحمل. تمام؟ عن طريق ايه؟ اول حاجه يبقى الهرمون ده بيطلع منين الاول؟ من الكوربس لوتيم. تعالى دي بيطلع بنسب اكتر زي ما قلنا في اول المحاضره من الطبيعي، اكتر كم مره؟ 10 العوض. يعني اذا كان الهرمون الليفل بتاعي اللي بعمل عليه اختبار التبويض اللي هو البروجسترون عليهم ال 20 من الدوره بيطلع 10، هو يطلع 200 300 400، ماشي؟ يعني 10 اضعاف الايه؟ الطبيعي، ماشي؟ بيروح يعمل ايه البروجسترون دوت؟ بيروح على اليوترس، ماشي؟ ويساعد على ريلاكسيشن اوف اليوترس، يخلي كل الميوتر اللي جايين ريلاكس، ما يحصلش انقباضات في الايه؟ اليوترس. اكتر مشكله في الابورشن اللي هي الايه؟ الدراين كونتراكشن. هو يمنع الدراين كونتراكشن ده، ماشي؟ تمام كده خلاص فهمتوها دي؟ يبقى البروجسترون هو البرو جستيرون الهرمون المسؤول عن كمان الالحام والحفاظ عليه. تمام؟ بيبدا يتكون من الكوربس لوتيه لحد ما تتكون البلاسينتا المقاول الرابع، ماشي؟ مفهوم الديبوليك بعد كده البلاسينتا هي اللي تتكون الايه؟ البروجسترون ده. ويفضل البروجسترون يزيد يزيد يزيد لحد قرب الولاده. اول ما استجاره تولد فجاه يروح ايه؟ يقل خالص. وبالتالي لما يقل خالص يحصل ايه؟ الترايل كونتراكشن تخش بعد كده في ايه؟ ولاده. ماشي؟ سهل ده؟ زمان قبل ظهور السونار وظهور البيتا اتش سي جي كنا بنتابع الحمل، بمعنى ايه؟ ان البروجسترون ده هيجي نسبه دلوقتي وبعد اسبوع لسه تاني، لقيت النسبه بتزيد معناها ان ايه؟ ان الحمل كويس، بس ده مشكلته ان ده موجود في الست طبيعي، فبالتالي ما اقدرش احسب نسبه مظبوطه، وبالتالي unreliable المور اكيوريت وريلايبل اللي هو الايه البيتا اتش سي. خلاص كده اتفضل. انت برضه بتقولها برضه في الاول الاتش سي جي، بس قلت بس ان ما كتبتهاش ورايا. الاتش سي جي بيعلى بكميات كبيره في الايه؟ في اللارج بلاسينتا. في حالات اللارج بلاسينتا في التوين ماشي؟ لو في توين او تريبيك على مالتيبل ديستيشن اكثر من عيل، او في حالات الدايبيتس. الدايبيتس في حاجه اسمها هيدروك بلاسينتا بس بتبقى شويه فبتعلى خالص. او في حالات حاجه اسمها الهاي جروب بتاعي تاخدوها هاي جروب بتاعي. بدل ما تكون عيل بيحصل له زي قصه كده والعيل كده اسمه هايدروج ايه؟ فيتال تعرفها المحاضرات يعني. في الحالات اللي هايدروج فيتال والديابيتس والمارتو ديستيشن بيحصل ما يسمى بالبلاسينتو ميجالي او لارج بلاسينتا، وده بيزود برضه الايه؟ الاتش سي جي. يعني لما تيجي تختبر حمل مثلا في اول اسبوع وتلاقيه طلع مثلا 7000 8000 تعرف ان هو ايه غالبا اذا فيها ايه؟ توأم. ماشي؟ لو حد سال في الحكايه دي. خلاص؟ حد ليه سؤال في البروجسترون سهل؟ الهرمون الثالث يعني مش قادرين برضو ايه؟ حته مهمه جدا دي برضو. البروجسترون زي ما هو حلو ان هو بيريح عضلات الرحم، هو بيبقى موجود في الجسم كله، فبيريح كل العضلات، بيريح كل الايه؟ العضلات. ايه العضلات اللي عندنا ثاني سبوت مصر عندنا في الجسم ثاني؟ انتستين. فالحمل اللي عندها طول الحمل كونستبيشن محتاج باستمرار ماشي؟ يريح الايه؟ سبول مصر في كل حته يبقى عندها ايه؟ ارتفاع زي ما بتسوى وزي ما تقول اي بوكسيا او اي مش عارف اسمها ايه؟ عاوز يتابع على طول باستمرار ماشي؟ تمام؟ تاني حاجه ان هو مسؤول عن الجينات بتاع الثلاثه اثناء الحمل. انا كنت في من اسبوعين كده كنا في مؤتمر في اللي هو بتاع الجمعيه المصريه للعقم دي. فدكتور احمد عكاشه كان بيدينا محاضره عن الستات كويس؟ بيقول لك ست بتحمل تتجنن تولد تتجنن في حاجه اسمها بوست تبطل سايكوز تاخد وسيله برضه تتجنن ماشي تبطل حمل تخش من بوز برضه تتجنن كويس ماشي احيانا بيحصل كده في ماشي وشويه كده ايه يعني ديبريشن على شويه ايه يعني ايفوريا على شويه سايكوز بيحصلوا في الحامل كده طبيعي يعني ما حدش يدعي يعني سببهم ايه دوت؟ البروجسترون. سببهم ايه؟ البروجسترون. ماشي؟ برضه بيعمل حاجه عجيبه برضه جدا احنا لاحظناها ويعني هتاخدوها برضه في المحاضرات ان هو بيتجلل السيل اميت اميونيتي. في حاجه اسمها السيل اميت اميونيتي. ماشي؟ بيجللها. ده ظهر معانا في ايه؟ حالات زي الروماتويد ارثرايتس. دي اصلا دي كل الحالات لو لاحظتوها كلها اميونيتيكال اوريجن يعني. بتتحسن اثناء الحمل لان هو بيخفض الايه؟ ده بيقلل بالنسبه لي الايه الرياكشن اللي بيحصل مع امراض زي الايه روماتوكاسترايتس. السيستيميك لوبس نفس القصه برضه يعني في بعض الامراض اللي الميولوجيكال اوريجن بيحصل لها امبروفنج مع الحمل سببها ايه؟ ديكريز في السيل ميجيت اميونيتي وسبب الكلام ده اللي هو الايه؟ البروجسترون. خلاص؟ الهرمون الثالث المهم بقى بالنسبه لنا هو الاستروجين. احنا قلنا البروجسترون ده هرمون الايه؟ الحمل. الاستروجين هرمون الايه؟ الانوثه. ماشي؟ هو ايه؟ اللي بيساعد على الانوثه. طب ايه الانوثه اللي في الست الحامل؟ مش انوثه ولا حاجه. هو هيعمل لنا ايه؟ بريست ديفلوبمنت. وهدف البريست ديفلوبمنت اللي هو الايه؟ اللاكتيشن فيما بعد. بيزود الضغط وبيزود الجلال ماشي؟ وبيساعد على تكوين الايه؟ البريست ضغط. ماشي؟ تاني حاجه النقطه المهمه ان هو بيعمل لاكسي بالليجامنت. عارفين العيل ده ينزل بعد كده لفتره صغيره فلازم البيل في الليجامنت والبيل في البون تبقى لاكس ماشي اللي بيساعد على اللاكس في الليجامنت اللي هو الايه؟ الاستروجين ماشي؟ ومشكلته بقى الاكبر ان هو بيزود الترايل كونتراكشن عشان كده قرب الولاده الهرمون ده بيعلى بنسبه كده عاديه الاستروجين ده بيزود الترايل ايه؟ كونتراكشن طول الحمل تلاقيه قليل شويه على اخر على اخر التسع شهور بتلاقيه بيزيد بكميه عاليه بيبقى ايه؟ الايه؟ ماشي؟ الاستروجين اصلا موجود في الست يعني الواحده لو مش حامل عندها استروجين طبيعي ماشي لكن اثناء الحمل بيزيد بكميات برضه ايه كتيره زي ما احنا قلنا ان الهرمونات اللي في اثناء الحمل بتزيد عن الهرمونات اللي مش موجوده في اثناء الحمل ماشي طيب خلاص انت عايز تعرفوا كده الثلاثه دول سألين خالص كده؟ هنقول شوية كل واحد عليك الجنس صغيرين. الهرمون الأول كور ماشي؟ الهرمون ده شبه جروس هرمون كده. الهدف الرئيسي منه إن بيعمل ها؟ لا ده مثل أربوس طبعا خطر خطر البنتات خطر كل حاجة خلنا نرجع للتاني خالص. شايف المادة الأولية المهمين اللي هم عايشين فيه البروجستيرون نفس الكلام اللي هو بتوع الحمل خلاص خلصنا منه. نخش على المادة بتاعت المشاكل ماشي؟ ال الهيومن سيلز بالذات مسؤول عن الميتابوليزم. مسؤول عن الايه؟ عن الميتابوليزم. ايه اللي الميتابوليك ديس اوردر عندي اشهر ميتابوليك ديس اوردر خدته انت في البطن الدايابيتس. الدايابيتس ايه تعريفه؟ ده ميتابوليك ديس اوردر صح ولا غلط؟ فلما يطلع لي هرمون في الحمل مسؤول عن الميتابوليزم ماشي؟ والست دي عندها مشكله بريسبوزنج للديابيتس هيحولها الى ايه؟ الى دايابيتس. وبالتالي الكلمه اللي نعرفها ان اتش بي ال او الهيومن بلاسينتال لاكتوجين هو دايابيتوجينيك. دايابيتوجينيك يعني ايه؟ يعني ست لو بريسبوز للديابيتس هيجي لها ايه؟ دايابيتس بسبب الايه؟ الاتش بي ال. دي معلومه هتعرفوها في الموضوع ده خلاص؟ تكسرات بقى عشان بس ما تضيعش وقتكم خلوها بعدين خلاص؟ يبقى الاتش بي ال دوت كل نعرفه انه بيفرز شبه جوست بول بيعمل ديستربنس في الميتابوليزم. الهدف الرئيسي هو هو هو اصلا يعني نيته خير يعني نيته كويسه وعاوز يزود الميتابوليزم بتاعي الجلوكوز ميتابوليزم والكربوهيدرات ميتابوليزم والبروتين ميتابوليزم والجلايكوجين علشان يزود الايه؟ الانرجي والنيد للايه؟ ريكوايرمنت للفيدر صح كده؟ لكن لو دخل على واحده اصلا هي عايزه الميتابوليزم بتاعها يعني بوردر لاين هيكون بوظ لها خالص ويحولها الى ايه؟ الى فريند ماشي؟ خلاص؟ اللي بعديه بقى الرابع ماشي. لا حته صغيره بس معلومه مهمه بقى. وكده هتقولي ان شاء الله تكمل حضرتك كده بعد الكلاسيا والتاريخ تفتكروا الكلام اللي قلته دلوقتي. الثلاث دول هم الريدن والانتوجينسن والالدوستيرون. خدناهم زمان بتوع الوتر ايه؟ ريتنشن فاكرينهم؟ في البطن صح كده؟ الريدن والانتوجينسن والالدوستيرون صح كده؟ دول طبعا بيساعدوا على البلازما اكسبانشن. بيعملوا بلازما اكسباندر يعني بيخلوا البلازما او انت عندها بلازما كتيرة وده عشان كان كوب مع الايه بوست بارتم اللي يحصل مع النزيف اللي يحصل بعد الولاده ومع البلاد اللي هيبقى نص من الست بعد الولاده فبالتالي بيكون عندي بلازما كتيرة صح كده؟ فده ميزه بالرغم انه بيعمل المفروض الطبيعي في خط الدماغ في الكارديولوجي لما حاجه يزود البلازما هيزود الفينوس ارتيري صح؟ ولما يزيد الفينوس ارتيري يحصل ايه؟ هيزيد الكارديكال بوت وبالتالي هيزيد الايه؟ البلاد بريشر صح كده؟ ما بيحصلش الكلام ده ليه؟ الحكمة الإلهية إن بيحصل العكس، الضغط بينزل ما بيزيدش. يعني مع البلاد اكسبانشن إن الضغط بينزل، بينزل ليه؟ لأن السيلز بتاعة البلاد فيزل، البلاد فيزل فيها سيلز تبقى ريسبوندنج للأنجيوتنسيس، بيحصل لها إيه؟ فاركونستريكشن، صح كده؟ تبقى إن ريسبوند. يعني السيلز دي تفقد القدرة على الاستجابة للإيه؟ للأنجيوتنسيس، وبالتالي بالرغم ان بيفرز كميات كبيره بدل ما مع بلاد اكسبانشن يحصل كونتراكشن وفاز كونستريكشن والضغط يعلى بيحصل ايه؟ فاز دولاتيشن بيحصل ايه؟ فاز دولاتيشن فما فيهاش اللي يفهم دي ازاي ده بعد كده في محاضره الفيزيك قدامي يبقى اللي بيحصل عندي بلازما اكسبانشن المفروض الانجيوتنسين ده لما بيزيد بيعمل ايه؟ فاز كونستريكشن بسبب ان هو بيعمل ايه؟ ستيميليشن للسموث ماسل المويله في اللايننج بتاع البلاد فيزل عشان يعمل ايه؟ كونتراكشن. الست الحامل بيبقى عندها سموث ماسل لايننج البلاد فيزل ايه ريسبونس في الايه؟ الانجيوتنس وبالتالي بدل ما يحصل كونتراكشن او فاز كونتراكشن بيحصل ايه؟ دايلاتيشن. فمع البلازما اكسبانشن كمان يحصل استفتاح في الرئه الدمويه. يبقى كمان عندها ضغط صحي ايه؟ غالبا واطي مش عارف. ماشي؟ نيجي بقى للستات الفجريين اللي هم ما عندهمش القدره دي اكيد في واحده فجريه معموله في كل يعني صح ولا غلط الستات بقى اللي هم البلاد فيز بتاعتهم فيها سموز ماسل ريسبوندنج بقى للانجيوتنسين يحصل لها ايه هي؟ هايبرتنشن وتخش بريكلامس ماشي؟ ودي نظريه من نظريات الايه؟ بريكلامس فاهمه دي؟ نعم هي طبيعه الطبيعه بتاعتها كده. لكن هما ليبل السبول مصر الجزئية ليبل السبول بين ايه؟ لاند اوف ديس. ماشي؟ خلاص؟ ثلاثين معنى خدنا الاتش بي ال اتش بي ال بس احنا قلنا ان هو هيبوجينيك. ماشي؟ وخدنا الايه؟ الرينين والالتسترون والاندروجين والاستروجين دوت. ماشي؟ ممكن نقفل ولذا زمان من 20 سنه جاب الاختراع الحديثه دي كنا ممكن نعمل حاجه اسمها بريدكشن للكلام ده. نعمل حاجه اسمها ايه؟ بريدكشن اتلبى ازاي يحصل لها بالكانسر مش هيحصل لها بالكانسر. كنا نجيبها ونشتغل خارج كده ونجيب لها ايه؟ ماده اسمها انجيوتنسين. ماشي؟ نعالجها على المحلول. نقيس الضغط بعد ما نركب الماده دي ونجيب نركب الماده دي. اذا بعد ما ركبنا الماده دي ماشي؟ ونجيب ضغط صح عالي بنعرف ان عندها ايه؟ عندها لايبيليتي تخش بالكانسر. نجيب ضغط صح ما عليش نعرف ان هي نورمال مش هيحصل لها ايه؟ بالكانسر. ماشي؟ خلاص؟ بيسموه الانجيوتنسين. نعم. لا ليه؟ انت تبري بليس الهيبر انت تبري على كونترا انت كده تبري بليس الهيبر مفعش ده لتبري بليس الهيبر هتعرفها بعدين احنا في عندنا محاضرة اسمها اللي ايه الانتي هايبر تنس دوري بريجنس بليس الهيبر ماشي بتجلل البلاستا بلاي اللي رايح للبلاتيليس وبالتالي بتعمل كله بهيدرامز ممكن تؤدي لاي جي ار واي او تي فايز انهبيتور ممنوع عن الحركه. ماشي؟ ايه اللي ربك بتتكلم عليه دلوقتي؟ انت عاوز تعمل ايه؟ انت عاوز تعمل ايه؟ انت عاوز تعمل انت عايز تعمل في الناحيه ازاي؟ حلو جدا. انت ايه تشتغل ازاي اصلا؟ ما تشتغلش على الراس كله. لو فاكر في البطنه تشتغل على ايه؟ على سؤال كده. ما تشتغل في الراس خالص. ماشي؟ يعني مش سموث مصر ريلاكتر. مش لما تاثر على الراس من الفكره ريلاكتر الراس بيزنس. الشغل كله على الايه؟ على الانسولين سيستم بعيد عننا خالص. ماشي؟ والكلام ده لو حصل بيحصل تكريز البلاد سبلاي عن طريق تكريز من البلاد فلو ده رايح للبلاسنتا وده بيجنن بعد كده الايه؟ الامود فلويد فورميشن ده بيعمل اوجا هيدرامز اوجا هيدرامز على تكريز اللي حوالين العالم وبعد شويه يعمل اي جي ار يعني انترا ترايل جروث ريستريكشن بعد شويه يعمل لك ايه؟ اي او تي دي بعد شويه يبقى ايه؟ هو قال المستشفى الدول الوحيد اللي سيبها اثنين بريجنس. لا مش كده انت بيحصل هايبرتنشن انت عارف المثال دول. لكن ما تدوش واحده نوم بتنزل. يعني ما فيش بروفيلاكتيك انت هايبرتنشن عندنا في الحمل. ماشي؟ نتكلم عن التفصيل ان شاء الله في حاله البريكلابس ان شاء الله. على فكره البروستول ده يسموه برضه يسال سؤال مهم. البروستول ده بيعمل يعني تفسير لكل حاجه في الجسم زي ما قلت لك يعني ماشي؟ احنا اتكلمنا عن الجسم صح ولا غلط؟ ممكن يكون فعلا بيعمل تفسير اسمه مستحيل تحت البلاد بيزن. الحته بقى اللي استقولها مهمه جدا ان بيعمل ريلاكسيشن في اليورتر. عارفين اليورتر ده؟ فاليورتر بيبقى ايه؟ دايليت ماشي؟ اليورتر اللي بيبقى دايليت ده بيبقى فيه ماشي؟ من ضمن النظريات بتاعت الكريز الورايز اكتف ريسبشن ديورنج ديزيجنس كذا حاجه منهم الايه؟ البروجسترون ده احنا قلنا بيعمل الاكسير لكل السكون مصر اللي في الايه؟ اللي في الجسم برضه قال لك انت ماشي؟ بتاع كده حضرتك كلام برضه لحد فوق ساعتين يعني الحاجه كلها مش مهمه بالنسبه لنا اهم شويه في الفلوس.